الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه في جامعه: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: قال: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين. يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. قال أبو عيسى: وقد روى سالم أبو النضر وغير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية محمد بن عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول إن أبو عيسى التميمي رحمه الله: باب ما جاء في وصال شهر شعبان برمضان. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان يصوم شهر شعبان مع رمضان، لكن ليس المقصود من ذلك أنه يصومه كله، وإنما يصوم أكثره. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم من الأشهر أكثر مما يصوم في شعبان، فإنه كان أكثر ما يصوم في شعبان، لكنه ما كان يصومه كله. وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على صيامه كله، وبعضها ما يدل على صيام أكثره، ويحمل ما جاء من ذكر الكل على الأكثر، وذلك أنه يطلق في لغة العرب على من حصل منه أكثر الشيء، يقال أنه حصل منه شيء وإن كان فاته شيء منه أو ترك شيئا منه. وقد أورد أبو عيسى حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصوم أكثر ما كان يصوم في شعبان، وجاء في بعضها أنه يصومه كله، وجاء في حديث أم سلمة أنه صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. والمقصود من ذلك أكثره، وليس المقصود كله، لأن ما جاء في بعض الروايات من ذكر الأكثر يحمل عليه ما جاء من ذكر الكل، يعني مبالغة في أنه ما كان يترك منه إلا اليسير جدا وإلا القليل جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، وذلك من أجل رمضان. لكن من كان من عادته أنه يصوم أياما معلومة فإنه يصوم ذلك الشيء الذي وافق صومه، فإنه يصوم ذلك الشيء الذي وافق صومه. وأما كونه يصوم الشهر كاملا بحيث لا يترك منه شيئا فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان استكمل شهرا كاملا إلا رمضان، كما جاء في الحديث أنه ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان. فإذا يحمل ما جاء من الأحاديث التي تدل على صيام شعبان كله أو إطلاق صيامه أنها محمولة على الأكثر، وليس المقصود به أنه صامه بأكمله لمجيء الأحاديث الدالة على صيام الأكثر، وكذلك الأحاديث التي فيها أنه ما كان يصوم يستكمل شهرا كاملا إلا رمضان، أي أن سواه فإنه لا يكمله وإنما يأتي بأكثره، وأكثر ما يكون من الصيام إنما هو في شعبان دون غيره من الشهور. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن ابن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور. منصور بن معتمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. قال حدثنا هناد. نعم هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري خاطئ في الباب ومسلم أصحاب السنة. عن عبده. عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن وقاص وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن عائشة. عن أبي سلمة عن عائشة مر ذكره. وروي عن ابن المبارك. عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. أنه قال في هذا الحديث قال هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. وهذا توفيق بين ما جاء بذكر الكل وما جاء بذكر الأكثر، وأن الكل محمول على الأكثر. كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. قال أبو عيسى وقد روى سالم أبو النضر. سالم أبو النضر ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. وغير واحد عن أبي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشبه قولهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث أن من الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. ثم رجع بعيسى الترجمة باب كراهية صيام الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان يعني من أجل رمضان، من أجل أن يعني يتصل برمضان، أو من أجل الاحتياط لرمضان بحيث يعني يكون في الوقت الذي يكون آخر الشهر أنه قد صام، حتى لو تبين أنه من رمضان يكون قد صام، وحتى لو تبين أنه من رمضان وقد صام وذلك بعد طلوع الفجر فإنه ذلك لا ينفع، لأنه لابد من تبييت النية في أول ليلة من رمضان في أول يوم رمضان من الليل، أي من قبيل طلوع الفجر، بحيث يعني ينوي الصيام من أوله لا أن يبلغه الخبر في أثناء النهار أو بعد الفجر مباشرة وبعد أن يطلع الفجر، ولو كان بوقت يسير فإنه يجب الإمساك ويجب القضاء. فالمنع من صيام آخر النصف الأخير من شعبان من أجل رمضان، لكن إذا كان الإنسان يصوم النصف الأول وصام معه من النصف الثاني لكن لا يستكمله، لأن الإنسان ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان، ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان، لكن كونه يعني يصوم من النصف تبعا للنصف الأول لا بأس بذلك، وإنما الممنوع أن الإنسان يكون مفطرا فإذا جاء النصف الأخير بدأ يصوم من أجل أن يكون متصلا من رمضان، من أجل أن يكون متصلا من رمضان، هذا هو الذي لا يسوق. وهذا من أجل الاتصال برمضان ومن أجل الاحتياط لرمضان. أما من كان صام أول الشهر وأضاف إليه أيام بعد النصف فإن هذا لا بأس به. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب في الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن صدوق أخرج الحديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي. عن أبي هو ثقة أخرج الحديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. عبد الرحمن أبو صدوق. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاه عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج. وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرطاه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. ثم أبو عيسى باب في ليلة النصف شعبان. أولا لا علاقة لها بشهر الصيام بصيام شعبان، لا علاقة لها بكتاب الصيام لأنه ليس فيه شيء من الصيام ولا تعلق لها بالصيام. ولكن لما جاء الكلام على صيام شعبان وما يتعلق بشعبان وصيامه استطرد إلى ذكر ليلة النصف من شعبان، فهي جاءت استطرادا وإلا فإنه لا علاقة لها بكتاب الصيام لأنه ما في شيء يتعلق بالصيام. وأورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فذهبت ووجدته يعني ذهب إلى البقيع وقال لها أفتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقالت إنها خشيت أن يكون ذهب لبعض نسائه لحاجة يعني يريدها منها. وبعد ذلك ذكر في هذا الحديث ذكر نزول الرب ليلة النصف من شعبان وأنه يغفر يعني يغفر للذنوب مثل شعري إيش؟ فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب يعني كلب يعني قبيلة لها أغنام كثيرة. ولكن الحديث غير صحيح. وأما القسم الأول من فإنه صحيح، القسم الأول فإنه صحيح موجود في صحيح مسلم يعني كونه يعني خرج وأنها فقدته وأنها ذهبت ويعني وبحثت عنه وأنها يعني رجع وقال لها تخافين يحيف الله عليك ورسوله. وأما القسم الأخير فإن هذا يعني ليس بصحيح ولا وجود له في الصحيح. والمحشي أو المعلق اللي هو الشيخ وعد عبد الباقي قال رواه مسلم والحقيقة ليس في مسلم إلا أوله. وأما ما يتعلق بالنصف من شعبان وما فيها فهذا لا وجود له في صحيح مسلم بل لا يصح، بل لا يصح. وليت النصف من شعبان يعني ذكر بعض أهل العلم أنه لم يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصح فيها شيء عن رسول الله عليه وسلم. وشيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله عليه له رسالة بعنوان التحذير من البدع ومنها ما يتعلق بليلة النصف من شعبان وذكر أو نقل عن بعض أهل العلم أنه لم يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع ذكر التعليق الذي ذكره المحشي اللي هو فؤاد الرقي يعني ليس بسديد, لأن اللي في صحيح مسلم أوله, وأما ما يتعلق بنصف شعبان فإنه لا يصح لا في الصحيح ولا في غير الصحيح. أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحجاج بن أرطاه. الحجاج بن أرطاه صديق كثير التدليس كثير الأخطاء كثير الخطأ والتدليس. كثير الخطأ والتدليس. حديثه أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. والحديث في إسناده كما ذكر عن البخاري أنه قال أن يحيى لم يسمع من عروة, وكذلك الحجاج لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير, ففيه انقطاع من جهتين أو في موضعين, مع أيضا الكلام في كثرة أخطائه وتدليسه. قال في الباب عن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام, أول الخلفاء الراشدين الهادي المهديين, صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث. محمد هو البخاري إمام أمير المؤمنين في الحديث, وهو من رجال الترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صوم المحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن. ثم رأي أبو عيسى هذه الترجمة باب في صوم المحرم. في صوم المحرم. باب في صوم المحرم. المحرم الذي هو أحد الشهور وهو يذكر بالألف واللام, ولا يصح أن يذكر بدون الألف واللام, فإن ذكره بدون الألف واللام هو من الخطأ, وإنما الصواب أن يقال المحرم بدون حذف الألف واللام. وقد أورد فيها وليس حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي صيام أفضل بعد رمضان, قال صيام شهر الله المحرم. وكذلك أيضا جاء فيه أفضل الصلاة بعد المكتوبة, قال قيام الليل, قال قيام الليل في نفس الحديث. فالحديث يدل على فضل هذا صيام هذا الشهر أو صيام يعني شيء منه. وفيه يوم عاشوراء الذي هو أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة. أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة هو يوم عاشوراء, لأنه جاء أنه تكفر السنة الماضية, وأما صيام عرفة فإنه كفر السنة الماضية والآتية. فإذن أفضل يوم يصام تطوعا عرفة, ثم يليه يوم عاشوراء. ففي ذلك الشهر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصيام بعد رمضان صيامه, فيه ذلك اليوم الذي هو يوم عاشوراء الذي هو يكفر السنة الماضية كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي بشر. أبي بشر هو هو ابن جعفر بن أبي وحشية. نعم. جعفر بن أبي وحشية. جعفر بن إياس المعروف بن أبي وحشية, وكنيته أبو بشر وهو مشهور بها, وحديثه هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن الحميري. حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال سأله رجل فقال أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد, فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم, فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم أرد أبو عيسى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سأله عن أفضل شهر يصام بعد رمضان فقال إنه سمع من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه بأن أفضل يوم شهر يصام هو شهر محرم وأنه فيه تاب الله على قوم ويتوب على آخرين فيما يتعلق بكونه يعني خير يعني شهر يصام أو يعني أفضل يعني ما يصام هو متفق مع الحديث الذي قبله والحديث الذي قبله صحيح وهذا فيه إسناده ضعف لكن ما يتعلق بكونه أفضل ما يصام بعد شهر رمضان يدل عليه الحديث السابق وأما قضية يعني تاب الله على قوم ويتوب الله على آخرين فهي جاءت في هذه الجملة أو في هذا الحديث والحديث في إسناده رجلان يعني متكلم فيهما وعبد الرحمن بن إسحاق وشيخه قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر ابن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن علي بن مسهر نعم ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف وهو أبو داود الترمذي عن نعمان بن سعد عن نعمان بن سعد وهو مقبول أخرج له الترمذي أخرجه الترمذي عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادمة فيه صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وهو حديث عند أصحابه في الستة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صوم يوم الجمعة قال حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده قال وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه ثم أرد أبو عيسى باب صوم يوم الجمعة يوم الجمعة ورد فيه أحاديث تدل على أنه لا يصام وحده وإنما يصام مع غيره كما سيأتي لا تقدم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده وإنما الممنوع هو إفراده بالصوم وأما صيامه مع غيره قبله أو بعده أو داخل في أيام تصام فإن ذلك سائر وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كان صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقل ما يفطر يوم الجمعة يعني مع غيره وليس معنى ذلك أنه يصومه وحده أو يتحراه وحده يعني معناه أنه يصومه ولكن مع غيره وقوله غرة من كل غرة شهر يعني قيل المقصود به أوله الذي هو أول الشهر وغرة الشيء أوله وقيل المقصود به وسطه التي هي أيام البيض يعني 3 أيام التي هي 13 و14 و15 وهي يعني غرر يعني لأنها بياض ويعني فيها لأنها يقال لها أيام البيض لأن فيها ضياء وذلك عن القمر يكون فيها إضاءته كاملة ويتكون وهي ليالي الإبدار التي يكون القمر الهلال فيها بدرا ففسر بأنه يصوم 3 أيام من أول الشهر أو أن المقصود من ذلك أيام البيض 3 التي تكون في وسط الشهر ومحل الشاهد منها أنه كان يصوم يوم الجمعة ولكن مع غيره وليس على سبيل إفراده بالصوم والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية أم المؤمنين والحديث صحيح البخاري وقد صامت يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري قال فأفطري وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يصام وحده وبعض أهل العلم جاز أن يصام واعتبر هذا كراهة التنزيه لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال لجويرية أفطري لما علم أنها لم تصوم أمس وأنها ليس عندها عزم على أن تصوم غدا أمرها أن تفطر فدل هذا على أنه لا يجوز أن يصام. نعم. قال حدثنا القاسم بن دينار. قاسم بن دينار هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وطلق بن غنام. طلق بن غنام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا مسلم. عن شيبان. عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم. عن عاصم بن أبي النجود عاصم بن بهدلة وبهدلة كنيته أبو النجود وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة وروايته في الصحيحين مقرون. عن زر وهو بن حبيش ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة. نعم. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. قال وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه. شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. قال وفي الباب عن علي وجابر وجنادة الأزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم رد أبو عيسى باب كراهية صوم يوم الجمعة وأورد فيه حديث أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوم بعده وهذا خبر بمعنى النهي لا يصوم أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوم بعده خبر بمعنى النهي وإنما قيل في عدم إفراده بالصوم أنه يوم عيد أنه يوم عيد فلا يخص بالصيام لأن العيد لا يجوز صومه لكن هذا العيد يجوز أن يصام معه غيره ويختلف عن العيد الذي لا يجوز صومه لا مع قبل لا وحده ولا مع غيره والجمعة هي عيد الأسبوع وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر يعني أنه يوم عيد وجاء في صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه خطب الناس وكان قد وافق يعني عيد يوم جمعة فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد السنة وعيد الأسبوع. قال حدثنا هناد. هناد بن السري مرة ذكره. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. أنا. قال وفي الباب عن علي وجابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجناده الأزدي. وجناده الأزدي أخرج حديثه. النسائي. النسائي. وجويرية. وجويرية أم المؤمنين أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وأنس. وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من حديث صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة أخرج حديث أصحابه في الستة وإسحاق بن راهوية حنبلي المروزي ثقة أخرج أصحابه في الستة إلى ابن ماجه. قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم يوم السبت. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينبض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص أو أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت. ثم ورد أبو عيسى باب في صوم يوم السبت. وصوم يوم السبت ورد فيه ما يدل على صيامه، ورد فيه ما يدل على عدم صيامه وهذا الحديث. والذين صححوا هذا الحديث اعتبروا النهي في إفراده، أما أن يصام ومعه غيره فإن ذلك لا بأس به، مثل ما هو في يوم الجمعة فإنه يصام ومعه غيره ولا يصام وحده، فكذلك يوم السبت ما جاء من النهي فإنه لا يصام يعني وحده ولكن يصام مع غيره. ومن أوضح ما يستدل به على صيامه مع غيره حديث جويرية الذي في صحيح البخاري الذي مر ذكره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها: أصمت أمس وكان صائمه يوم الجمعة؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري غدا السبت. غدا هو السبت، يعني معناه إذا صامت الجمعة والسبت ما في بأس، لكن لما كان لم تصم بالأمس ولا تريد أن تصوم يوم الجمعة يوم السبت مع الجمعة قال لها عليه الصلاة والسلام: أفطري. وقد ذكر المصنف أن يعني بعض أهل العلم أو من حمله أن أهل العلم حملوه على أن يخص بالصيام وأن يفرد بالصيام، وأما أن يعني يصام ومعه غيره فذلك لا مانع منه، ويدله يدل عليه حديث جويرية. ومن أهل العلم من قال بأنه يصام، وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري يعني، وقال وذكر بعض الأحاديث التي تدل على قيامه، وأن الأولى هو الصيام، وذكر بعض الأحاديث تدل على هذا، لكن من صحح الحديث فإن منعه محمول على الإفراد، أما أن يمتنع منه مطلقا وأنه لا يصام إلا في فرض فهذا ما أعرف أحدا يقول به إلا الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، هو الذي يرى أنه لا يصام أبدا إلا في فرض، ولو صام الإنسان الست من شوال ومر يوم السبت يتعداه، ولو وافق يوم عرفة يوم السبت ما يصومه، هذا الذي يقوله الشيخ ناصر رحمه الله، ولا أعرف أحدا يقول بهذا القول سواه رحمة الله عليه. وأهل العلم يقولون من صحح الحديث فإن ذلك يحمل على إفراده دون صيام غيره مع فإن ذلك جائز. وأوضح دليل يدل عليه حديث جويرية. قال: حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنة. عن سفيان بن حبيب. سفيان بن حبيب هو ثقة خرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. ثقة خرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن ثور بن يزيد. ثور بن يزيد هو ثقة أخرج له أصحاب في الستة إلا مسلم. إلا مسلم. عن خالد بن معدان. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن بسر. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أخرج له أصحاب في الستة. عن أخته. وأخته الصماء ويقال أنها أنها بهية ويقال بهيمة، أخرج حديثها أصحاب السنن. أصحاب السنن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت. قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال: وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم رد أبو عيسى باب صوم الاثنين والخميس. ويوم الاثنين والخميس ورد فيهما حديث تدل على استحباب صيامهما. ومنها هذا الحديث الذي ذكره المصنف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى يعني صوم الاثنين والخميس، أنه يعني معناه أنه يصومهما وأنه يعني يتحراهما بحيث إذا جاء الاثنين والخميس يعني صام فيهما، وهو يدل على استحباب صيامهما. وجاء أيضا فيما سيأتي أنه تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم، وكل هذا يدلنا على فضل صيام يوم الاثنين والخميس. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس. أبو حفص عمرو بن علي الفلاس هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن داود. عبد الله بن داود هو الخريبي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا مسلم. إلا مسلم. عن ثور بن يزيد. عن ثور بن يزيد مرة ذكره. عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي. ربيعة الجرشي هو مختلفهم في صحبته أخرجه أصحاب السنن. مختلفهم في صحبته أخرجه أصحاب السنن. عن عائشة. نعم. قال وفي الباب عن حفصة. حفصة أم المؤمنين أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وأبي قتادة. أبو قتادة الحارث بن الربعي أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة وأسامة بن زيد. وأسامة بن زيد أخرجها أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والإربعاء والخميس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. ثم روى أبو عيسى في قيام الاثنين والخميس هذا الحديث عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يعني من من من من, من الشهر السبت والأحد والاثنين. السبت والأحد والاثنين، وفي شهر آخر يصوم الثلاثة والأربعاء والخميس، ففيه صيام الاثنين والخميس. صيام الاثنين والخميس يعني في شهر، صيام الاثنين في شهر مع السبت والأحد، وصيام الخميس في شهر مع الثلاثة والأربعاء. ولكن الحديث في إسناده خبيب خيثمة بن عبد الرحمن، وهو لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي أحمد. أبي أحمد وفي الزبيري محمد بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومعاوية بن هشام. معاوية بن هشام ثقة صدوق الله صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا البخاري في المفرد. إلا البخاري. فإن في الخارج في الأدب المفرد. أخرجه الأدب المفرد جاز. إيه. وأصحاب السنة. خالد أصحاب كتب الستة إلى البخاري في الأدب المفرد. عن سفيان عن منصور عن خيثمة. عن سفيان عن منصور. سفيان هو بن الثوري، ومنصور هو بن معتمر مرة ذكرهما، وخيثمة من عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب خيثمة بن عبد الرحمن لين الحديث. ها؟ هذا علة الحديث. أين من فيه لين الحديث. لين الحديث. نعم لين الحديث، وأيضا فيه عدم السماع. خرجه الترمذي والنسائي. لين الحديث. أخرج له الترمذي والنسائي. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها. قال وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب. ثم رأي أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا مما يدل على فضل صيام الاثنين والخميس. والحديث في إسناده محمد بن رفاعة، وهو فيه ضعف، ولكن يشهد له حديث أسامة بن زيد الذي أشار إليه المصنف. قال حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو الزهري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن رفاعة. محمد بن رفاعة هو مقبول. مقبول أخرج له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج حديث أصحاب كتب الستة، وحديثه عند البخاري مقرون. عن أبيه. عن أبيه أبو صالح السمان، وأبو هريرة كذلك مرة ذكرهما. قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. قال: حدثنا الحسين بن محمد الجري، هكذا ضبطها، الجريري، ومحمد بن مدوية قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه أنه قال: سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، فقال: إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث مسلم القرشي حديث غريب، وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه. ثم رد أبو عيسى في صيام الأربعاء والخميس. الخميس مر ذكره، وأن فيه حديث صحيحة مع صيام يوم الاثنين، وأما الأربعاء فقد جاء في هذا الحديث، وجاء في الحديث الذي مر في ثلاثة الأيام التي هي الثلاثة والأربعاء والخميس، وكذلك في شهر السبت والأحد والاثنين، وهو حديث ضعيف. وهذا الحديث الذي أورده المصنف أيضا في يعني في إسناده في إسناده من هو يعني فيه ضعف، ولهذا فهو لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه سئل عن صومي الدهر، نعم، فقال: إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء. إن لأهلك عليك حقا، يعني أنك إذا صمت الدهر فإنك لا توفي الحقوق التي لأهلك ولغيرهم، وإن صوم وتفطر. وقال: صم رمضان والذي يليه، وقيل إن الذي يليه أنها الست من شوال، وقيل شعبان، لأنه يليه يعني متصل به، لأن كل منهما متصل بالآخر، هذا قبله وهذا بعده، فهو إما أن يفسر بست من شوال أو بشهر شعبان الذي هو قبله، وكل منهما متصل برمضان. والأربعاء وكل أربعاء وخميس، وكل أربعاء وخميس، وهذا هو محل الشاهد. فإنك تكون صمت، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت، فإذا أنت صمت الدهر وأفطرت، يعني حصل منك يعني أجرا، يعني عملا كثير، يعني كأنك صمت الدهر، وأيضا حصل منك أنك أفطرت وحققت ما هو عليك من الحقوق لأهلك ولغيرهم. صم رمضان والذي يليه، نعم، الذي يليه كل ست من شوال أو شعبان. يليه يعني متصل به، يعني لأن الذي يليه متصل به، الولي هو الاتصال. قال: حدثنا الحسين بن محمد الجريري، وش قال فيه؟ مستور خرج الترمذي، مستور خرج له الترمذي، ومحمد بن مدوية، ومحمد بن مدوية صدوق أخرج له الترمذي، أخرج له الترمذي، عن عبيد الله بن موسى عن هارون بن سلمان، هارون بن سلمان هو لا بأس به، أبو داود معنا صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، عن عبيد الله بن مسلم القرشي، عن عبيد الله مسلم القرشي وهو مقبول، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، مقبول، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، عن أبيه، عن أبيه ما ذكر شيء، نعم. قال: وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث مسلم القرشي حديث غريب، وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه، يعني معكوس مقلوب، مسلم بن عبيد الله، نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل صوم عرفة. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال: في الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. ثم رد أبو عيسى قال: في فضل يوم عرفة، هذا صيام عرفة، وأورد فيه حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال في صيام يوم عرفة، يوم عرفة تتبع على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة التي بعده، التي بعده. وهذا يدل على أنه أفضل يوم يصام تطوعا، لأنه ما جاء في صوم يوم أنه يكفر السنة الماضية والسنة التي تليه إلا في هذا اليوم. وأما يوم عاشوراء فقد جاء أنه يكفر السنة الماضية فقط، وما جاء ذكر السنة الآتية. والتكفير إنما هو يكون للصغائر، وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة. فالإنسان إذا صام يوم عرفة وقد تاب من جميع الذنوب والمعاصي كفر له الصغائر بفضل صيام عرفة، وكفر له الكبائر بالتوبة منها. أما أن يصوم يوما وهو مصر على صوم عرفة وهو مصر على الكبائر، فإن هذا اليوم أو صيام هذا اليوم لا يكفر عنه تلك السنة، لا يكفر عنه الذنوب يعني الكبائر، وإنما الكبائر يكفرها التوبة. وهذا مثل بقية الأحاديث التي يأتي فيها التكفير، فإن المقصود به الصغائر، لأن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنكم سيئاتكم. وجاء في الحديث رمضان رمضان والجمعة الجمعة وكفرة ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي. أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا البخاري. إلا البخاري. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن غيلان بن جرير. غيلان بن جرير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن معبد الزماني. عبد الله بن معبد الزماني هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة رضي الله عنه مرة ذكره. قال وفي الباب عن أبي سعيد. أبو سعيد الخدري مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن، استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. قال باب، قال رحمه الله باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل رضي الله عنها بلبن فشرب. قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر أنه قال حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر، وأبو نجيح واسمه يسار. عمر أبو عيسى باب كراهة الصيام يوم عرفة بعرفة، أي كونه واقفا فيها، كونه واقفا بعرفة فإنه يكره له أن يصوم، وذلك أن الحاج في ذلك اليوم عليه أن يكون مقبلا على الله عز وجل، مستغلا تلك الساعات النفيسة الثمينة بالذكر والدعاء والابتهال الله عز وجل. والصوم قد يكون معه تعب، ويكون معه كسل، ويكون معه يعني رغبة في النوم، أو يعني يحصل معه النوم، فيفوت على الإنسان تلك الفرصة الثمينة. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة بعرفة، بل كان مفطرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يعني في عرفة، وأهدت له وأرسلت إليه أم الفضل لبنا فشربه. نعم. لبنا فشربه. وحديث أم الفضل فيه أن أن أن أن, أن الناس تماروا في الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو صائم أو مفطر. بعضهم يقول صائم، بعضهم يقول مفطر، وكان واقفا على راحلته، فقالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو مفطر. فأخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه، فناولوه إياه وكان راكبا على بعيره فشرب والناس يرون، فعلم الناس بأنه صائم، علموا ذلك بهذا الفعل الذي فعله وهو كونه يشرب وهو على بعير على دابته عليه الصلاة والسلام، فعرف الناس أنه صائم. ولهذا يستحب للحجاج أن يكونوا مفطرين، وأما غير الحجاج فالمستحب لهم أن يكونوا صائمين، وهو أفضل يوم يصومونه. وأما الحجاج فإنهم لوقوفهم بعرفة وحاجتهم إلى التقوي على الذكر والدعاء والنشاط في ذلك اليوم يستحب لهم أن لا يصوموه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحصلوا هذه الفائدة العظيمة التي هي كونهم يكون معهم نشاط يتقوون في ذلك أي بعدم الصوم على الذكر والدعاء والابتهال إلى الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم الذي لا يماثله شيء من الأيام. قال حدثنا أحمد بن منيع عن إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السخياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل. أم الفضل هي لبابة بنت الحارث الهلالية، أم ابن عباس وأم أولاد العباس وأكبرهم الفضل، ولهذا يقال لها أم الفضل، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عمر قال حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح هو عبد الله ثقة رجل أصحاب عبد الله ثقة رجل أصحاب الستة، وأبوه يسعى هو ثقة رجل مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة رجل مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال أبو عيد نعم، وهذا يعني يدل على أن كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقد فعله الخلفاء من بعده أبو بكر وعمر وعثمان، فإنهم كانوا يحجون ولا يصومون بعرفة. قال أبو عيسى حديث هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر، وأبو نجيح اسمه يسار. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل أيهما أفضل، صيام شهر المحرم أو شهر شعبان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. يقول قوله في حديث أم سلمة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، هل يؤخذ منه دلالة على أنه كان يصوم السبت في غير ما افترض عليه؟ يمكن، هو الأظهر، لأنه ما في يعني شيء يدل على أن الرسول كان يتجاوز السبت. يقول إذا كان الشخص يصوم يوما ويفطر يوما فوافق اليوم الذي صام فيه يوم الأحد أو الأربعاء، فهل يصح له أن يصوم يوم الاثنين اللي بعدها والخميس متتابعا؟ يصوم يوم ويفطر يوم، فصادف أن صام يوم الأحد أو صادف أن صام يوم الأربعاء، فهل يصح له أن يصوم يوم الاثنين يعني الأحد والاثنين والأربعاء ويصوم الخميس؟ الذي يصوم يعني يوما ويفطر يوما، لو مثلا صام يومين مثلا في بعض الأحيان وترك يومين، فإنه يعني يكون حصل المقصود يعني من الجملة التي تصام وهي نصف الشهر، يعني يكونه صام نصف الشهر. لكن ما يصلح الإنسان يصوم نصف الشهر ويفطر نصف الشهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفراد أنه يصوم يوما ويفطر يوما ليعني يكون أن الصوم متفرق وكذلك الإفطار متفرق ليعني يكون هناك قدرة وهناك نشاط. لكن لو أن الإنسان يعني الذي يصوم يوم ويفطر يوم صام مثلا يومين ثم أفطر يومين فإنه حصل المقصود. وكذلك إذا كان يقول يصومها صيام داود يصوم يوما يفطر يوما فصادف يوم السبت صيامه تكون مفطر يوم قبله يوم بعده. يعني صيام يوم السبت يعني أهون من صيام يوم الجمعة أمره، لأن يوم الجمعة فيه نفي واضح ولا إشكال فيه، وأما صيام السبت فيه خلاف. فلو قيل مثلا السؤال عن صيام يوم الجمعة يعني هل يصومه أو هل يفرده بالصوم، يعني يبدو والله أعلم أن مثل هذا أنه جائز، لأن هذا مبني على يعني يوم بعد يوم. لكن لو أنه صام مثلا الخميس والجمعة وأفطر يعني مثلا السبت والأحد يعني فيكون صام يومين، ولكن لو صام يعني يوم بعد يوم ما في بأس، لأنه ما صام يوم الجمعة أراد إفراده، هو إنما أراد هذا الاتصال الذي يوم بعد يوم. يقول هل يجوز أن يصوم شعبان كاملا دون أن يفطر منه يوم؟ الذي يبدو أنه ليس له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل شهرا كاملا إلا رمضان. هل النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان للتنزيه أم للتحريم؟ الذي يبدو أنه للتنزيه، إلا يعني من أجل أنه يعني سيصل إلى الشعر آخر الشعر فيكون للتحريم، لأن يعني رسول الله تقدم رمضان بيوم أو يومين، وهو بدل ما يتقدم بيوم يومين فقط يتقدم بنصف ويقول خلاص يعني هذا اليومين لتدخل مع بقية النصف. يقول ما حكم تحديد الصيام في شهر شعبان بأن يقول سوف أصوم من أول يوم من شعبان إلى 20؟ ما في بأس، أقول لا بأس بذلك، لأن إذا كان النصف صام بعد النصف مع قبل النصف ما في بأس، لكن لا يصل إلى آخر الشهر الذي يعني يكون من أجل رمضان. ما حكم صيام يوم عرفة وحده مع أنه قد وافق يوم السبت؟ ما في بأس. في بلادنا بعض الناس يصوم 3 أشهر كاملة، رجب وشعبان ورمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا جاء عنه هذا، وشهر رجب لم يأتي شيء يتعلق به لا صيام ولا غيره. هل الترغيب في صيام شهر المحرم أن يصام كاملا؟ لا، لا يصام كاملا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان. ما حكم صوم يوم الجمعة إذا وافق عرفة؟ لا بأس لذلك، لكن لو أنه صام 10 كلها أو 9 8 اللي قبله كلها لا شك أن هذا أولى، وإن صام معه غيره لا بأس، وإن أفرده بالصوم لا بأس، لأنه ما صام ما قصد يوم الجمعة، قصد يوم عرفة. لكن كونه يصوم معه اليوم الثامن أو يصوم الأيام 9 كلها يعني من أول يوم إلى يوم 9 لا شك أن هذا هو الأولى. يقول حديث جويرية رضي الله عنها أنها كانت صائمة يوم الجمعة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هل في دلالة على أنها كانت تصوم النوافل دون استئذان فيكون هذا؟ يمكن على اعتبار أنها يعني ما يكون عندها، أو أنها يعني معها يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طريقة يعني تسلكها يعني معه، أو أنه ليس عندها ولكنه دخل يعني مثل ما كان يعني يزور يعني نسائه في نوبة غيرهن فوجدها كذلك. يقول شخص من عادته يصوم شعبان كاملا وليس لأجل رمضان، ما الحكم؟ لا يفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، يترك آخر شهر. يقول هل القضاء يكون يوم السبت وأنا إذا أفردته قضاء ليس نافلة؟ ايش؟ يقضي قضاء واجبا وجعل ذلك في يوم السبت. القضاء او الشيء الواجب يعني القضاء من الاشياء الواجبه. القضاء وكذلك الكفاره وكذلك النذر كل هذه من الامور الواجبه. يقول ايهما افضل ايام الاثنين والخميس ام الايام البيض؟ كون الانسان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم ايام البيض بحيث انه يتحراها ويكون يعني ياتي بها بحيث يعني لا يحصل فواتها عليه وهي في وسط الشهر، لان الانسان يصوم 3 أيام بدون ان يحدد قد يخرج الشهر وهو ما فعل، لكنه اذا صام مثل ايام البيض وقد جاءت السنة يعني في ذلك فإن هذا في احتياط لكون الشهر ما يخرج عليه وقد ترك صيام هذه 3 أيام، فكون يصوم الأيام البيض جاءت السنة في ذلك وهي من داخلة تحت صيام 3 أيام من كل شهر، ولو أتى بها مجتمعة أو متفرقة كلها في أول الشهر أو كلها في وسط الشهر أو كلها في آخر الشهر كل ذلك سائل. يقول الأخ ألا يكون ابن القيم رحمه الله سبق الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال في تهذيب السنن ما معناه أن الحديث إن صح فتدخل فيه كل الصور، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى صورة واحدة وهي فيما افترض عليكم. وفي مفهوم الكلام أن يكون ابن القيم قد أخذ يعني كان يعني هذا الكلام يعني يفيد أنه ما صح عند ابن القيم وأنه على فرض صحته يكون كذلك، لكن ايش لفظه يقول؟ لا ما جاب لفظه، ما جاب لفظه معنى كلام الطيب تهذيب السنة. على كل انا ما اذكر انا اذكر ان الشيخ ناصر يعني سبق انه يعني حصل سؤال له وما ذكر له سلفا. يقول الحديث الوارد في صوم يوم عرفة قال عنه البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير وكذلك ذكر الحافظ بن حجر في التهذيب ان عبد الله بن معبد الزماني لا يعرف سماعه من ابي قتادة، وعلى هذا فهل يضعف الحديث لهذه العلة؟ الحديث في صحيح مسلم. الإنسان الذي لا يؤثر عليه الصوم فهل يجوز له أن يصوم يوم عرفة وهو حاج؟ الأولى أن لا يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول صمت يوم عرفة وأنا بعرفة ووجدت رقة في نفسي ونشاطا، فهل أكون مخالف للسنة؟ السنة أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينبغ أن من مضغ السواك وهو صائم فقد أفطر؟ لا، السواك يعني كما هو معلوم يكون الإنسان يستاك ما في إفطار، ولكن أن يكون يعني يمضغ لحاء ويبلعه يفطر بهذا، إذا كان يعني استخرج لحاءه وبلعه فإنه يفطر بذلك. هناك من صلى أمس صلاة الكسوف الركعة الأولى بركوع واحد والركعة الثانية بركوعين، فهل تصح صلاة الركعة تدرك بإدراك الركوع الأول؟ لا، هذا الإمام بارك الله فيك، الإمام صلى الركعة الأولى بركوع ثم لما جاء الركعة الثانية نبهوا الجماعة فصلى بركوعين، فيسألون هل صلاتهم صحيحة؟ ماذا فعل؟ صلى الركعة الأولى بركوع واحد ثم لما جاء في الركعة الثانية سبحوا له فعرف أنه لابد من ركوعين فرجع، فالركعة الثانية بركوعين، أما الركعة الأولى راحت عليهم بركعة بركوع واحد، فهم يسألون عن صحة صلاتهم. والله على كل يعني أقول إن شاء الله يعني نرجو أن يتقبل الله منهم، ولكن سجد للسهو هو. نعم، وسجد بعد ذلك سجد للسهو الإمام. على كل أقول الذي حصل نسأل الله عز وجل أن يتقبله. يقول ما حكم إجابة دعوة رجل يعمل في بنك الربوي هل آكل من هذه الوليمة؟ إذا كان مصدر كله يعني من هذا الدخل وأنه يعمل في بنك ربوي فالإنسان يتنزه عن إجابة دعوته، وعليه قبل ذلك إذا كان يعز عليها وأنه من أصدقائه أو من معرفة أن ينصحه بأن يبتعد عن العمل في البنوك الربوية، لأن ذلك من التعاون على إثم العدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله كاتبه وشاهده، وهذا من كتابه. يقول السواك المطيب برائحة مسك أو مثل عود البشام هل يجوز استخدامه للصائم؟ والله إذا كان إنه يعني ما يصل جوفه يعني شيء يعني السواك نفسه حتى في رائحة طيبة حتى الأراك في رائحة طيبة فمجرد وجود رائحة طيبة في الفم سواء من أي جهة كانت ما فيها سواء كان عود أراك أو عود غيره المهم ألا يدخل للجوف شيء يؤثر على الصيام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.